يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحقيقة بداية وخلاصة نعلنها بوضوح ويقين لا يقبل شكا أننا نحب فاطمة رضي الله عنها حبا شديدا، ونحب زوجها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ونحب أبناءها سبطي نبي الله صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله بهذا الحب الآن، وقلنا وسنبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خلاصة الحديث عن فاطمة الذي سمعته من الأفاضل هو أنها سيدة نساء العالمين وسيدة أهل الجنة. الأمر الآخر أن حازت هذه المكانة بالتقوى الذي وصلت إليه، فهي أتقى النساء وأتقى أخواتها وأكثرهن يقينا. أيضا حازت هذه المكانة بخلق عظيم، وهو خلق هذه الأمة، فلكل أمة الخلق وخلق أمة الحياء. والحياء عندما نعالج هذا الخلق من باب القيم التربوية فهو القيمة الضابطة الحاكمة. فإذا قلنا إن فاطمة رضي الله عنها تميزت بخلق الحياء، إذا تميزت بكل الخلق، لأن الحياء هو ضابط لكل الأخلاق الأخرى. فذاك كانت تقية دينة، يعني سليمة الصدر والقلب، لم يعرف عنها لا حقدا ولا حسدا ولا بغضا ولا غيبة ولا نميمة ولا لمزا ولا أي شيء آخر، بهذه المكانة بهذا الخلق العظيم وهو خلق الحياء. كانت أقربهم سمتا وهديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمعت الجمال والجلال في حياتها، لذلك جعلت سيدة نساء أهل الجنة. جمعت أيضا فضائل العلاقات، فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر، وبنت خديجة رضي الله عنها سيدة نساء الدنيا ونساء العالمين وسيدة أهل الجنة، وهي زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي أم السبطين الحسن والحسين. إذن جمعت العلاقات الفاضلة من كل نواحيها. الحقيقة أنا كنت أشتغل بالتربية وما زلت، وهذا هو ديداني وتخصصي، وكان عندي هاجس واحد وهو ألا يقبض الله هذا العمر قبل أن أؤصل لنظرية تربوية إسلامية. فأصلتها في البداية تأصيلا لم أكن مقتنعا به في كتابي التربية من منظور ورؤية إسلامية، لكن أردت أن أؤصلها تأصيلا أدق يربط بين النظرية والتطبيق، فاشتغلت عليه 10 سنوات بين برنامج أدرب عليه وبين بحث وكذا، وبحث عن الأدلة والاستدلال والاستنباط، فلم أجد بعد تأصيل النظرية وتحويل إلى ممارسات لم أجد ما يساعدني أكثر من علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة رضي الله عنه. هذه العلاقة الأولى التي استنبطت منها 70% من تأصيل نظرية التربوي الإسلام، ثم علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائها بالسبطين، ثم علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بخدمه مثل أنس بن مالك وغيره وغيرها، ثم علاقاته الأخرى اقتداء أو بحثا في مقتضى النبوة، مقتضى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مربيا وليس باعتباره قائدا أو رئيس دولة أو قائد جيش. فأصلت في هذا الكتاب التربية النبوية وسمات المربي الإيجابي انطلاقا من 4 صفات تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى التربية باعتباره مربيا، كان رؤوفا رحيما حليما حكيما، وكل صفة من هذه الصفات كان يمارسها تطبيقا مع ابنته فاطمة رضي الله عنها. ثم من خلالها أصلت لست سمات ينبغي أن تكون سمات المربي الإيجابي، لا يمكن أن تكون مربيا إلا بهذه السمات الستة التي تستنبط من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بفاطمة. أنا ممكن ألخصها باختصار ككلمات، 10 أمور تربوية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال علاقته ورحمته ورأفته بفاطمة رضي الله عنها. أولا القيام لابنته، عندما أقول هذه معلومة، هذه ليست معلومة، هذا عبارة عن مقتضى الاقتداء، بمعنى أيها الآباء والأمهات إذا رأيت ابنتك قم لها. ثانيا أقبل عليها، تقدم نحوها. ثالثا ضمها، الضمات. رابعا قبلها بين عينيها، والقبلة بين العينين أو الجبين أو الرأس أو اليد أو الخد، كلها قبولات تعبر عن رحمة، رحمة الإنسان بابنته. خامسا الثناء عليها وإفرادها بألقاب، يعني مدح الأبناء والثناء عليهم والتركيز على إنجازاتهم وإيجابياتهم، هذه مما يعزز السلوك الإيجابي، فأعظم ما تفردت به أم أبيها. سادسا الدفاع عنها وحمايتها، أبناؤنا لا بد من حمايتهم والدفاع عنهم، وهذا الذي سماه الدكتور إبراهيم يعني الرحمة. الرحمة ليست هي الشدة وإنما هي الحماية. فأنا قد أختلف مع حبيبي أستاذي الدكتور إبراهيم في بعض المصطلحات، ليست الشدة الرحمة، ليست من الشدة، ليست من الرحمة، ولكنها حماية. فعندما أمنع أبنائي مما يضرهم في الدنيا والآخرة أو أمنع من الأجهزة الإلكترونية فأنا أرحم بهم، فأنا أحميهم، والحماية هي مسؤولية كل أب. سابعا تذكيرها بما هو خير لها في الدنيا والآخرة، قصة طلبها للخادمة. ثامنا الإصرار لها، إفراد البنت بالأسرار، قد تقول سرا لابنتك لا تقول لأحد. تاسعا الاهتمام بأبنائها لهم الأحفاد. عاشرا تفقدها في بيتها وزيارته، عادة يعرف أن الأبناء يزورون الأب، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتفقد ابنته. أما فاطمة رضي الله عنها فتمثلت فيها خمس علامات لبرها بوالدها. أولا حنانها ورعايتها لوالدها وكأنها أمه. ثانيا الدفاع عنه في القصص التي ذكرتموها عندما رمي بأمعاء جمل من عقبة بن معيط. ثالثا القيام لوالدها والإقبال عليه أيضا. رابعا خامسا الجلوس بجانبه والاحتكاك بمسكة اليد وغير ذلك. هذه 10 أمور في علاقتنا بأبنائنا نستقيها من قصة فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام، وخمسة أمور أيضا من سلوك فاطمة مع أبيها. بارك الله فيك. جزاك الله خير، بارك الله لك، ما شاء الله، أحسنت كل الإحسان. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. تشرق في مواقف فاطمة رضي الله تعالى عنها محطات ضخمة جدا. من أوائلها في العهد المكي أنها كانت جويرية صغيرة، ظهر لها موقفان عجيبان. الموقف الأول موقف المدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو عندما رفعت سل الجزور ولم يستطع بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابن مسعود يحكي الموقف، يقول وأنا مستضعف لو كان لي بهم قوة، فجاءت فاطمة وذهب واحد يبلغ السيدة فاطمة لتدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتخرج يقول تسعى وهي جويرية حتى رفعت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وضعه عليه أشقى القوم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ساجدا. لم تكتفي بذلك، لم ترفع ولم تدافع، بل انطلقت ماذا تفعل؟ نفحت نحو القوم تسمعهم ما يكرهون رضي الله تعالى عنها. الموقف الثاني أنها كانت تبحث كيف يمكن أن تحمي أباها قبل أن يصل إليه الأذى، هذا حديث ابن مسعود الذي ذكرناه. أما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس كان مصاحبا دائما لعلي، ينتقل الحديث من فاطمة إلى علي إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس يحدثنا في العهد المكي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظر ما بعدها، باكية باكية باكية، تشعر بمقدار الخطورة العظيمة التي يشكلها اجتماع الملأ من قريش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت باكية، قالت أولا جمعت بين المشاعر الوعي، وثانية جمعت المشاعر ثم الوعي لخطورة القضية. ما الذي وقع؟ تقول قال لها، سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائها، قالت يا رسول الله هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا في الحجر. السؤال كيف وصل إليها الخبر أنهم تعاقدوا في الحجر؟ هل كان ذلك لأن هناك من أخبرها؟ هل لأنها مرت وهي في حدود العاشرة مرت فسمعتهم؟ هل بناتهم نساؤهم أخبرنها؟ تعاقدوا في الحجر باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تسمي، ومنات الثالثة الأخرى وإساف ونائلة، ذكرت الأصنام الخمسة وإساف ونائلة، أنهم لا يرونك حتى يكون لكل واحد منهم نصيبا منهم في دمك. قد عرفوا نصيبهم في دمك، يا بينت هذا كلامها رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هدأ من روعها وقال أتخشين على أبيك، إيتيني بماذا؟ بوضوء، إيتيني بوضوء يعني بالماء. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها كيف تتصرف أمام هذه الأزمات وتوضأ، ثم خرج إليهم صلى الله عليه وسلم. هذان موقفان. تعال إلى الموقف الثالث الذي دائما نكرره، وهو أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما. أنا لفت نظري عدة محطات. المحطة الأولى أن عليا وهو يحدث يقول جرت بالرحى حتى أثرت في ماذا؟ في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها في عاتقها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها. انظر إلى التوصيف. ثم إنها ذهبت ثم لما علم علي أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خدم، طلب منها أن تذهب إليه فتستخدمه واحدا ليعفيها من بعض ما يمكن أن يقوم به الخدم. لما ذهبت إليه وجدت عنده حداثا، وقفتها هنا، لا طلبته جانبا ولا قاطعته، استحيت واستحيت. وعائشة رضي الله تعالى عنها صاحبتها التي لا تفارق، حتى هي عائشة تقول فبحقي عليك، أي أريد أن ترعي الحق الذي لي عليك في أن تقولي لي كذا وكذا. عائشة رضي الله تعالى عنها عرفت لماذا جاءت، عرفت أنها جاءت ولكن لم تعرف ما سبب مجيئها. عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة جاءت ومنعها الحياء، قالت فجاءت إحداهما تمشي على استحيائها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من غده إليها، فلما وصل إليها وجد عندها عليا فسألها عن حاجتها، ماذا فعلت؟ استحيت أيضا، استحيت لم تتكلم، الحاجة لم تقل. من الذي قال؟ علي رضي الله تعالى عنه، وأخبره بشأنها. فتعال الآن إلى اللفتة التي بعدها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يعلمه ويعلمها ويعلم الأمة ويعلم الذين يأكلون بأسماء فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعلم الجميع، يقول اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل بيتك. دعنا الآن من الفتاوى، اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل بيتك، والله لا أعطيكم خادما وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم. هذا الموقف الثالث. الموقف طبعا هذا يذكرنا، قال إيش فمها يرتل آية ربك بينما يدها تجر على الشعير راحاها. الموقف الذي الخاتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمها دعاء مشهورا نردده ولا نعرف أنها هي التي علمت الأمة هذا الدعاء. ما هذا الدعاء؟ يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا الدعاء هو الذي لما قالت وكرب أبتا، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، علمنا ما معنى الصبر العظيم الذي قذف في نفسها عندما مات سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وسلم أماه يفقد هذا الكون معناه. يا فاطمة رضي الله تعالى عنك، أماه يفقد هذا الكون معناه لولا رضانا بما يقضي به الله. أماه يا شمعة للعطف موقدة ويا نشيدا فم الإخلاص غناه. إذا وصلنا برب الكون أنفسنا فما الذي في حياة الناس نخشاه. اللهم اجمعنا بصحابة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وبآل بيته خير مجمع وأصدقه تحت ظل عرشك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحق هذا الموضوع أعتبره وأعده من أهم التحديات التي ينبغي إيلاءها اهتماما كبيرا. لدي 4 أسئلة مهمة أطرحها في مقدمة وافتتاحية هذا الموضوع. أولا، لماذا نهتم بموضوع الهوية بالتحديد في هذا الزمن؟ ثانيا، هل هناك انتشار كبير للمنظومات التي تستهدف هوية الإنسان؟ ثالثا، ما هي المنظومات الجديدة التي تستهدف هوية البشر ولها كل الدعم من دول ومجتمعات ومنظمات عالمية ومستعدة أن تقيم حروبا من أجل هذه الهوية الجديدة التي يبشرون بها؟ رابعا، ما هي أكبر التحديات التي تواجهنا تربويا في هذا الزمن المعاصر والذي أعده وأسميه اضطرابات الهوية؟ أولا، عندما سئلت في إحدى القنوات في رمضان عن التربية وحددت معاني التربية، فقلت له كل هذه المعاني والمفاهيم التربوية أنا يمكن ألخصها الآن بمفهوم واحد، التربية هي حفظ الفطرة. بمعنى كل المعاني القديمة للتربية وهي كلها معاني صحيحة في هذا الزمن، أعتقد أن أكبر هدف وغاية للتربية أن نحفظ فطرة أبنائنا. وهذا التصور ليس غريبا، لأن هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه هم من يعبثون بهذه الفطرة وغير ذلك. كذلك رسالة الأنبياء كانت هي رسالة تقوية الفطرة وتعزيز الفطرة وحفظ الفطرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالفطرة شيء من الجبلة التي يولد عليها البشر كلهم. الفطرة أبنائي الذين يسمعونني الآن هي كل ما هو جميل ومشترك بين كل البشر، هو النفور من الرذائل والخبائث، وهو الميول إلى الاستقامة والسواء والأخلاق والفضائل وفضائل الأعمال وغير ذلك. لذلك الرسالة المطلوبة في هذا الزمن هو أن نحفظ هذه الفطرة، هذا هو الحد الأدنى، أو نقويها، وهذا هو الحد الذي نطلبه بشكل أكبر. المفهوم المبسط بالنسبة إلي للهوية من منظور نفسي: الهوية أولا هي انتماء لذات الإنسان وللمجموعة، فكل إنسان هو ينتمي لذاته ثم ينتمي لغيره للمجموعات. وهذا نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هناك في هذا الحديث أداء ضائع، وإحنا نسمي الأداء الضائع هو المفهوم البديهي في هذا الكلام وفي هذا الحديث الذي غفل الناس عنه واهتموا بالآخر. في هذا الحديث هو أن الإنسان بفطرته وهويته وطبيعته يحب ذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها المسلم، مثل ما تحب ذاتك، وهذا هو الفطرة الطبيعي، عليك أن ترتقي أيضا لتحب أيضا لأخيك ما تحبه ابتداء لذاتك. وهو الذي فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من مالي وأهلي ولدي والدنيا إلا من نفسي. فهو لم يفهم بأن حب النبي من حب الله، وحب الله عز وجل مقدم عن كل المجالات الأخرى والعلاقات الأخرى. المفهوم الأعلى للهوية وهو الانتماء، ولذلك إذا أردنا أن نعطي المفهوم يعني الأشمل، الهوية هي انتماء. هذا الانتماء تحدد أسئلة ثلاث. السؤال الأول، ما هو هذا الانتماء؟ هذا الانتماء هو أولا علاقة وشراكة. ما الفرق بين العلاقة والشراكة؟ كل علاقة لها ضوابطها ومقتضياتها وحقوقها وواجباتها، وكل شراكة لها نفس الشيء. العلاقة هي التي تربطني بأبناء هويتي، وهذه يحددها الشرع وتحددها المرجعيات. فأنا عندي، أنا مسلم، إذن عندي علاقة مع المسلمين، وحقوقي المسلمين وواجباتهم تحددها مرجعيتي. وأيضا عندي شراكة مع غير المسلم، هذا ليست علاقة، ما بيني وبينه علاقة، بيني وبينه شراكة تحدد أيضا ضوابط من قيم من قيمي ومرجعيتي. وعلينا أن نضبط هذه العلاقة والشراكة، لأن بينهما فرق كبير. والذي يريدون إلغاء الشراكة وجعلها كلها علاقات كأنهم يريدون تدمير هوية الإنسان، ومن هنا قد تأتي الشبهات. نحن علاقة وتحددها ضوابط، وهي ضوابط الانتماء المشترك الموعد، والشراكة هي شراكة مع آخرين من انتماءات أخرى مبنية أيضا على قيم وضوابط. أيضا ما هو؟ هو علاقة، هو التزام. فلا يعني الانتماء أن لا تكون لك مظاهر، كل مظاهر لها الالتزام. فالمسلم حينما يكون مسلما فله عليه أن يلتزم بمظاهر، فالمظاهر التزام، السلوك أيضا التزام. إذن هذا هو الانتماء. ولا ينبغي التقليل من قيمة مظاهر التي يحددها الإسلام، سواء كانت مظاهر اللباس والعفة والحجاب وغير ذلك. ومن عنده القدرة أن يعفي لحيته وكان له شعر فليحفظه، كل هذه المظاهر هي نوع من الالتزام. ثانيا، لماذا هذا الانتماء؟ أولا لأنه حاجة، لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون انتماء، لا يستطيع. يستطيع الطفل أن يعيش دون انتماء إلى سن 12 سنة، لكن بعد 12 سنة يبدأ الإنسان يبحث عن الانتماء. فإما أن يشبع هذا الانتماء بهوية مرتبطة بالفطرة، وإما أن يبدأ الولد والبنت في سن 12 سنة يبحث عن انتماءات جديدة. وللأسف الشديد المنظومات الجديدة تستهدف أبناءنا في هذا العمر بين 12 سنة إلى 21 سنة، لأن الإنسان بحاجة إلى الانتماء بشكل كبير. الانتماء حاجة لا يمكن للإنسان أن يعيش دونها. ثاني شيء، الانتماء قيمة. فعندما يؤمن الإنسان بانتماء وينتمي ويختار هذا الانتماء ويتخذ قراره أنه ابن هذا الانتماء وهذه العلاقة، إذن هذه قيمة ترفع الإنسان مقاما أعلى. فالذي لا يعطي قيمة لانتمائه أعتقد أنه يفقد كرامته ويفقد توازنه ويفقد حتى شعوره بالمكانة، أو ما يسميه دكتورنا ويصر عليه الدكتور إبراهيم بتقدير الذات أو قدر الذات. فقدر الذات هو جزء من إعطائك قيمة لذاتك لانتمائك. إذا كنت أنا مسلم، إذا أنا أعتز أنني مسلم وأفتخر أنني مسلم وقررت أن أكون مسلم. لست مسلم لأنني ولدت من أبوين مسلمين، إنما اخترت وقررت وأشكر ربي على هذا الانتماء الذي يعد قيمة عليا في حياتي. الأمر الآخر هو اعتقاد أيضا. فالانتماء والهوية هي مجموعة اعتقادات عند الإنسان. مكونات هذه الهوية هي مكونات الهوية: الدين واللغة والأرض وأيضا التراث الإيجابي والمشترك بين البشرية، كلها أيضا جزء من مكونات الهوية. أخطر المشاكل التي تهدد هويتنا أو هوية أبنائنا هو الاضطراب، والاضطراب يكون في السلوك وفي التصورات وفي العلاقات. وذاك سأنتقل أو أكلم أبنائي. فأمامكم أبناء الانتماء لعالمين: الانتماء لعالم الكرامة وعالم الإنسانية. هذا انتماء أيضا، بعد انتماءاتنا التي نحددها علينا أن نكون من أهل الكرامة حتى لا نفقد هذه الكرامة، لأن كرامة الإنسان هي قوة الإنسان وهي القيمة العليا في حياته. والانتماء للإنسانية اللي هو الاستقامة والسواء. ويمكن أرجع إلى آخر شيء، ما هي التحديات الخطيرة التي تهدد أبناءنا؟ أول شيء الذي يهدد أبناءنا هو إهمال اللغة الأم. فإن اللغة الأم ما أهملها إنسان إلا كان يعني هشاً، يعني مستعداً للانسلاخ من كل الهويات وللسقوط في الاضطرابات. الأمر الثاني، اضطرابات الانتماء. فالآن عندنا اضطرابات الانتماء خطيرة جدا. من الذي يحدد هذه الاضطرابات في الانتماء؟ أقولها بالتحديد دون خوف ولا هوج، ما يأتينا من كوريا الجنوبية. وأنا أعتبر إن الخطر الداهم الذي يداهم البشرية ليس العالم العربي والإسلامي يأتي من كوريا الجنوبية. عندما قلت هذا النداء في وقت ما، بدأ البعض يقول دكتور كأنك تبالغ، لكن لما بدأ بعض الأفاضل يبحثون في الموضوع كشفوا مصائب وكوارث. المنظومة التي تأتي من كوريا، فرق موسيقية تحمل هوية، تحمل شدود، الجندر لا يوجد رجل وامرأة، كلنا جندر واحد إلى غير ذلك، الإدمان الإلكتروني. آخر شيء أقوله، وهذا قد يصعب على أطباء النفسانيين وغيرهم أن يفرقوا بين الشدود باعتباره شدودا واضطرابا يعالج، وبين الشدود باعتباره عرضا من أعراض اضطراب الهوية. وأعتقد حسب متابعاتي خلال 5-6 سنوات الأخيرة أن أغلب الإلحاد والشدود والاضطراب في الغداء والأكل ليست إلا أعراض لاضطراب هوية. ولذلك سوف يعجز كل من يريد أن يعالج الملحد ليرجع إلى الدين، أو يعالج الشاذ ليرجع إلى هويته الجنسية الطبيعية، أو الذي اضطرب غذائيا، لأن الموضوع متعلق بهوية وانتماء. فإذا عالجنا الانتماء سبحان الله تتعالج كل الأشياء الأخرى. الله يكرمك وبارك فيك، جزاك الله خير. ما شاء الله، جزاكم الله خير. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. جزاكم الله خير. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كل واحد منا يعلم أن له أجل محدد، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن خشي الموت خشي الفوت. ولهذا كل منا دائما تأتيه وقفات خاصة مع نفسه. أنا عندي مشاريع كتب مفتوحة لحد الساعة، ومؤخرا بدأت في تنظيفها وتنضيدها وترتيبها. قلت أن العمر لا يشاور أحد ولا ينتظر أحد، فأقل ما يتركه الإنسان وراءه علم ينتفع به. وأنا أدرك جيدا أن هذه المقاطع والقصاصات من المعلومات التي جمعت على ممر سنين، حتى ولو أتى من بعد وأراد أن يرتبها لن يرتبها كما أردت. ولهذا كلنا له أمنيات أن يفعل ويفعل ويفعل. فأنا الذي أسأل الله عز وجل أن يمد لنا في أعمارنا أن أتم هذه المشاريع أولا، وأن أؤسس لمدرسة علمية خاصة تبث العلم الشرعي وتفقه الناس في أمور دينهم، وأن يوفقنا الله عز وجل ونحن على عتبات التوبة ونجددها كل يوم، أن يغفر الله لنا ما أسررنا وما أعلنا، لأن ليس هناك أحد أعلم بحالنا وأعلم بذنوبنا وأعلم بمعاصينا مثل الله سبحانه وتعالى. كل له سقطات، وكل منا له هفوات، وكل منا له ذنوب، وأحيانا قد يغفل عن بعضها. ولهذا كان الدعاء الجامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. كثير من الأشياء نقوم بها جهلا منا، نظن أنها خير وهي من أسوأ الأعمال. رب كلمة لا يلقي لها العبد بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. ولهذا قبل أن أموت أريد أن أكون قد قدمت على الأقل ما تمنيت أن أقدمه، وأنا أعلم أن الموت لا يشاور أحدا ولا يستأذن أحدا، ولكن نحن نسارع مع الزمن ونستحضر مقولة سيدنا علي: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت اليوم. فاللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأكرمنا ولا تهنا، وابسط لنا في العمر وارزقنا فيه البركة، ووفي لنا ما نتمنى يا رب العالمين. السلام عليكم. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. في نيتي في الخطاب الذي سوف أرسله في البؤرة والشعور المثقف العربي الأكاديمي، الكتاب، الأدباء، الشعراء، المفكرون، الصف الأول من أصحاب القلم المؤثر، أصحاب الكتب التي تنثر في معارض الدولية والعربية والإسلامية، هذه النخب يجب أن يكون هذا الحدث الأخير طوفان القدس يجعل عندهم مراجعات ضخمة أشبه بما تكون انقلابات فكرية. والأبدأ بوضع توضيح الفكرة من خلال عرض هذا الكتاب الذي أتيت به عندما علمت أن هنالك جلسة وحلقة وموضوع فلسطين. وطبعا لن أرجع بالكتاب لأن الأخ الفاضل الدكتور أبو زيد أهدانا كتابه القضية الفلسطينية لكل موقف، فأهديك هذا الكتاب وهو بعنوان منير العكش المؤلف: دولة فلسطين للهنود الحمر. دولة فلسطين يا مولاي للهنود الحمر. منير العكش خبير وثائق وأوراق ومخطوطات وبنود قيام الدولة الأمريكية، عاش في مخطوطات الكونغرس ووثائق الدولة، يحفر حفريات، حتى أخرج لنا سلسلة كتب تعتبر يعني إضافة للمكتبة العربية والمكتبة العالمية، هذا أحدها. الكتاب يقوم على البند السادس من أول معاهدة. السؤال: ما علاقة الهنود الحمر بفلسطين وأمريكا والصراع القائم والمذبحة والإبادة الجماعية الأخيرة التي صارت لإخواننا وأهلنا في غزة؟ البند السادس هي أول معاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقبائل الهنود الحمر بأن سنقيم لكم دولة وسيكون لكم ممثلون في الكونغرس، لكن وقعوا. وكان جورج واشنطن، ومن هو جورج واشنطن في تأسيس الدولة الأمريكية والولايات المتحدة، يحظهم حظا على التوقيع. فلما وقعوا هدمت الدولة على رؤوسهم واستمم الرئيس الهندي، وتتالت مذابح وتسميم ومعسكرات وإبادة هذا الشعب. العجيب أن كلمة السر كانت المعاهدات ودولة للفلسطينيين. هذه الكلمة هي ذاتها إبادة الفلسطينيين مع الزمن بتقليص الأرض وإبادة هذا الشعب. ومن المفارقات أن الأمريكان كانوا يطلقون، وهم الأصل الأنجلوساكسون الذين جاءوا من بريطانيا ودخلوا عن طريق ألاسكا، هؤلاء كانوا يطلقون على الهنود الحمر ودولتهم دولة كنعان، وهو الاسم المعروف القديم لدولة فلسطين، إلى أن بقي الهنود الحمر هم الأقلية المنبوذة التي تعيش إما في معسكرات، متخلفون في كل شيء، في الطب، في العلاج، في المسكن، في كل شيء. هذه فكرة الكتاب. فاليوم تعامل فلسطين وأهل فلسطين على أنهم الهنود الحمر. ما الرسالة التي تكون للمثقف، للواعي، الواعي الحريص على أمته؟ دعني من مثقف المارينز كما سماهم فهمي هويدي، أتكلم عن المثقف الحقيقي الذي يحسن الظن بالنظام العالمي الجديد. ألقيت محاضرة في سويسرا ثم شطرتها على 3 حلقات قبل 15 سنة بعنوان لا عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أرقى وثيقة بشرية إنسانية بالنسبة للإنسان، لا سماوية، راقية جدا. طيب لماذا لا عالمية؟ لأن كلمة عالمية كلمة متحيزة، فالشيء الغربي هو العالمي. لاعب عالمي يعني غربي، الحرب العالمية الأولى والثانية يعني غربية. نقيم دولة إسرائيل 1948 بقرار دولي، أي بقرار غربي، إحنا ما لنا شغل، دستوا على العالم كله وأقمتوا الدولة. فيجب أن نعرف هذا التحيز. الآن المشكلة وين؟ في نظرية الحقوق المطلقة في المفهوم الجديد للأقليات. يا جماعة اليوم هذه النظرية، نظرية حقوق الأقليات، أستاذ، هذه النظرية تقوم على ماذا؟ على أن المشترك الإنساني غير موجود. لماذا؟ لأن البشرية عبارة عن مجموعة أقليات، فالهنود أقلية، والشرق آسيويين أقلية، المسيحيون أقلية بالنسبة للكل، ها، المسلمون أقلية، المعاقون أقلية، النساء أقلية، الأطفال أقلية، كبار السن أقلية، ثم انتقلوا من الأقليات الطبيعية إلى الأقليات غير الطبيعية، الشواذ أقلية، إلى أن تسلسلوا إلى فلسطين، فجاءت الأقلية الفلسطينية اليهودية. فالتركيز على الحقوق، لاحظ المطلقة للأقلية، ما الذي يترتب على ذلك؟ عدم وجود مطلق. نعم، يترتب على ذلك بطلان العقد الاجتماعي. لماذا على ماذا يستند؟ استحالة وجود مجتمع يقوم على عقد اجتماعي. لماذا؟ لأنك أنت في التركيز على حقوق الأقليات وإبطال الكثرة والمشترك الإنساني أبطلت المعيارية وأبطلت المرجعية، لأن لا غالبية، ولذلك مفهوم الأقلية هنا ليس مفهوما عدديا، إنما مفهوم لضرب المعيارية. هذه الفكرة الجديدة التي قرأها الفلاسفة ونقدوها. لذلكم يجب ألا ننخدع بهذه الأنظمة القانونية، لأنها صممت من أجل الغرب، من أجل الغرب. ولذلك من المقالات المفيدة القديمة التي كتبها محمد عبد الجابري، الوجه الآخر للحداثة، لاحظ العبارة: بعد أن جاء فكر التنوير، حرية، مساواة، إخاء، فردية إلى آخره، الذي في القرن 18، لاحظ، إنجليز، فرنسا انتقلوا في القرن 18 واستعمروا العالم الآخر، بما يعني أن الحقوق الإنسان، التنوير، الحرية، العدالة، كل قيم الإنسانية العليا التي يفخر فيها الغرب ويدرسونها ويفرضونها علينا، ما هي إلا حقوق الإنسان الغربي. وكانت المفارقة أن عصر الأنوار الغربي ولد عصر الاستعمار والإبادة. كانت هذه. يجب أن نفهم الغرب بفلسفته التي تعطي هذه المذابح وتبررها، لأن عندهم هو والآخر الذي هو عبارة عن مادة استعمالية بلاستيكية يجرب فيها ويجعل من عالمنا محط نفايات وتجريب حروبه، وهذه غزة تشهد بالألوان وعلى الهواء مباشرة. فنحن نكفر بالنظام الغربي العالمي الجاهلي، بل ما بعد الجاهلي. فتح الله لك. الله يسلمك. إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعد، ساعد في ساعد، يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي. وعزنا